يعني شغل أنفسنا وسيئة أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على نحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله وحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا به علما وحقنا به بالصالحين يا رب العالمين، واجعلنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا محصا وعن النار مخلصا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم وانقلنا بالقرآن العظيم من الضلالة إلى الهدى، ومن البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة، ومن الغفلة إلى التذكر، واجعله شفيعا لنا يا رب يا رب العالمين، واجعل لنا مؤنسا لنا في القبور، واجعله نورا لنا على الصراط المستقيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقفنا في الاسبوع الماضي في سوره يونس عند قول ربي سبحانه وتعالى: واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضره ومسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. انتهينا من هذه الايه، لكن ملخص هذه الآية أحبائي إنه إخبار في هذه الآية إخبار عن طبيعة الإنسان، من حيث أنه إذا مسه الضر، والضر مقصود بهذا الضر إيه؟ مرض أو مصيبة أو بلاء، ظل الإنسان يجتهد اجتهادا شديدا في الدعاء، وسأل ربي سبحانه وتعالى في كل أحواله نائم قائم ملحا في الدعاء أن يكشف عنه ذلك الضر. فلما كشف ربي سبحانه وتعالى عنه هذا الضر نسى ما كان يدعو إليه من قبل، غفل أعرض عن ربي سبحانه وتعالى، وكأن ما كان به ضر، مع أن ربي سبحانه وتعالى كشف به الضر، فكان أولى أن يستزيد طاعة، وكان أولى أن يستزيد قربا، وكان أولى أن يحمد ربي النعمة، أن يحمد ربي على نعمه على نعمة الله سبحانه وتعالى من العافية. اللهم نسألك العافية. والعافية مقصود بها إحبائي العافية ليست مقصود بها العافية في الجسد فقط، لكن العافية في الدين، العافية في الجسد، العافية في الولد، العافية في أموالنا، العافية في أحوالنا. نسألك يا رب العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يقول ربي سبحانه وتعالى: كذلك زين للمسرفين، أي المتجاوزين للحد ما كانوا يعملون. المسرف اللي هو إيه؟ المقبل الذي تجاوز الحد في المعصية، وتجاوز الحد في الإعراض عن الله، وتجاوز الحد في السوء، فبدلا أن يعود إلى ربي سبحانه وتعالى ازداد. فالعقول والفطرة السليمة إذا من قدم إليك معروفا كان أولى أن تشكري هذا المعروف. فعلى العبد الذي نجاه ربي سبحانه وتعالى أو من ربي سبحانه وتعالى عليه بالنعم أن يظل شاكرا لآلاء ربي ونعم ربي سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي في الآية التي تلي ذلك: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ماذا تعني هذه الآية يا أحبائي؟ قول ربي سبحانه وتعالى أنه أهلك القرون السابقة، الأمم السابقة الماضية. هل أهلكهم ربي سبحانه وتعالى وهم على طاعة؟ أبدا. أهلكهم ربي سبحانه وتعالى بظلمهم، أهلكهم ربي سبحانه وتعالى بكفرهم، لأنه لا يصرف عنك ربي نعمة من النعم إلا بظلم الإنسان. إذا الإنسان ظلم أو الإنسان أساء، ربي سبحانه وتعالى يكون عند الإنسان نعمة، يوم ربنا سبحانه وتعالى يفعل يصرف عنه هذه النعمة. فذلك كان بظلمهم وذلك كان بكفرهم، من بعد ما جاءتهم البينات من عند ربي سبحانه وتعالى، وكانت البينات على أيدي، مقصود البينات اللي هي إيه؟ الحجج وما أنزل به الرسل أو ما جاء به الرسل من تبيين الحق وتوضيح الحق وتعليم الناس الحق. فكان أولى عندما يعرف الإنسان الحق كان أولى أن ينقاد، لكن عندما يكون الإنسان غافلا أو معرضا ينقلب على وجهه، بدل من ينسق للحق ينقلب على إيه؟ على الحق، فلم ينقده ولم يؤمن الحق، فيكون نتيجة ذلك أن يحل ربي سبحانه وتعالى على عقابه على ذلك الإنسان الذي لم يره إلا السوء كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. ولذلك تجري عليه فتجرأ على محارم ربي سبحانه وتعالى فأهلكه ربي، وهذا سنة ربي في قومه أو في من خلق. إذا تجرأ الإنسان على محارم الله عز وجل صرف عنه ربي سبحانه وتعالى النعم. اللهم نسألك نعمة من عندك وثباتا من عندك يا رب العالمين، اللهم من علينا بالنعم واصرف عنا النعم، اللهم اصرف عنا كل نقمة يا رب العالمين. يقول ربي أحبائي في كتابه الكريم: ثم جعلناكم، أي أيها المخاطب المخاطب بهذه الرسالة أو هذا الكتاب، خلائف في الأرض من بعدهم، تهلك أمة وتأتي أمة أخرى، فينزل عليها ربي رسالة حتى تتبع ما جاء به من أمر ربي سبحانه وتعالى. خلائف في الأرض من بعد هؤلاء، من بعدهم، لننظر كيف تعملون، هل هتهتدوا بهدي؟ هل هتتبعوا أمري؟ هل هتطيع ربي سبحانه وتعالى؟ أم هتظلوا على عصيانكم كما كان السابقين على المعصية فأهلكهم ربي؟ ولذلك إذا لم يتعظ الإنسان من أحوال السابقين فذلك صاحب القلب الميت. دائما الإنسان لما يكون قلبه ميت لا يتعظ من أحوال السابقين، فتظل تنزل أو يرسل ربي سبحانه وتعالى العظات والآيات عسى العبد أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى وينيب إلى ربي سبحانه وتعالى ويزداد قربا من الله سبحانه وتعالى. لكن الغافل العاصي المعرض لا يزداد إلا شقاوة، ولا يزداد إلا إعراضا، ولا يزداد إلا غفلة، ولا يزداد إلا بعدا، ولا يزداد إلا فسوقا، ولا يزداد إلا كبرا، فيظل ربي سبحانه وتعالى على إمهاله لذلك العبد حتى إذا أخذه ربي سبحانه وتعالى أخذه أخذ عزيز مقتدر. ولذلك هنا هؤلاء الذين جعلهم ربي أو قال فيهم ربي خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، فإن أنتم اعتبرتم أخذتم عبرة من الأمم السابقة، وإن أنتم اتعظتم بما قبلكم، وإن أنتم اتبعتم آيات الله واهتديتم بهديه، وإن أنتم صدقتم ما جاء به الرسل نجوتم في الدنيا ونجوتم في الآخرة، وإن أنتم فعلتم مثل ما فعل الضالين السابقين أحل لكم ربي ما أحل بكم به من العذاب، وقد أعذر من أنذر، يعني ربنا سبحانه وتعالى أنزل علينا النذير ومبشرا ونذيرا، ويعطي للإنسان مهلة للتوبة، ويعطي للإنسان مهلة للعودة، ويعطي للإنسان مهلة لاتباع من ربي سبحانه وتعالى. فإن عصى وصار على هذا الأمر سبحان الله وقد أنذر ربي سبحانه وتعالى، نقول هنا: ومن أنذر فقد أعذر، ومن أنذر فقد أعذر. أنذر ربي لك مهلة للرجوع للتوبة لحسن القلوب للرجوع إلى الله عز وجل، لكن ما زال العبد سائرا على ضربه، وما زال الإنسان سائرا على سلوكه، وما زال الإنسان معرضا عن ربه، فقد أعذره ربي سبحانه، أنذره ربي سبحانه وتعالى. ولكن ومن أنذر فقد أعذر، أنذرك والنذير سبحانه ونذر من عنده النذير المبين. يقول ربي سبحانه وتعالى: يا أحبائي، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يقول لهم: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثتم فيكم عمرا من قبلي، أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. لا يفلح المجرمون يا حبيبي، لا يفلح المجرمون. يذكر ربي سبحانه وتعالى في هذه الآيات تعنت المكذبين لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعنت المكذبين لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم كلما تطلع عليهم آيات الله بدل ما تزيدهم آيات الله إيمانا بتزيدهم إيه؟ تكبر وعلو وتيه وإعراض وكفر والرعب. وأنهم إذا تطلع عليهم آيات الله القرآنية المبينة للحق أعرضوا عن الله وطلبوا التعنت بآيات جديدة. فقال سبحان الله في ذلك الأمر، قالوا ما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم تعنتا وجرأة على الله سبحانه وتعالى وسوء أدب مع ربي سبحانه وتعالى، ائتي بقرآن وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، مش عاجبهم القرآن فأتي بقرآن غير هذا أو بدله. فنقول هؤلاء قبحهم ربي، ما أجرأهم على الله، ما أشدهم ظلما، ما أشدهم ردا لآيات ربي سبحانه وتعالى. فإذا كان ربي سبحانه وتعالى يقول لرسوله الكريم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، كيف أبدله وما أنا إلا عبد وما أنا إلا نذير يعني. ولذلك تجرأوا على الله سبحانه وتعالى أن لا ينبغي ولا يليق أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أنا إلا نذير منذر من الله سبحانه وتعالى، فإني رسول محض ليس لي من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، كما قال ربي سبحانه وتعالى لرسوله الكريم إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي ليس لي غير ذلك، أنا عبد مأمور. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، أما يجي إنسان يقول على إنسان مثلا كلف مثلا بشيء، يقوم مثلا إنسان يقول له لا غلط اللي أنت بتعمله ده، يقوم يقول له إيه أنا عبد مأمور. مأمور، العبد المأمور لا يؤمر إلا من من فقط سبحانه وتعالى، لأن العبد عبد لله يؤمر من قبل ربي سبحانه وتعالى. ذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإني عبد مأمور من الله، وإني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أخاف لو عصيت ربي سبحانه وتعالى أن ينزل علي ربي سبحانه وتعالى عذابي، ولذلك يجعلني أني لا أفتري أبدا على الله سبحانه وتعالى كذبا، لا يمكن أن أفتري على الله سبحانه وتعالى كذبا. فهذا قول خير الخلق أجمعين وأدبه مع أوامر ربي سبحانه وتعالى، فكيف بهؤلاء السفهاء الضالين الذين جمعوا بين الجهل والسفاهة والضلال والظلم والعناد والتعنت والتعجيز لآيات رب العالمين؟ أفلا يخافون عذاب ربي يأتيهم يوم عذاب يوم عظيم؟ زعموا أن قصدهم أن يتبين لهم الحق بالآيات التي طلبوا، هم قالوا الآيات دي تنزل علينا عشان إيه يتبين لنا الحق، هم ادعوا باطلا أو كذبوا. فإن الله قد بين من الآيات ما يؤمن على أن هذا أنزل من عند ربي سبحانه وتعالى، وهو الذي يصرفها كيف يشاء تابعا لحكمته الربانية ورحمته بعباده سبحانه وتعالى. فما كان للعبد أن يقترح على الله عز وجل أن ربي سبحانه وتعالى ينزل آيات، يقترحها مين؟ العبد المعندي. يقول ربي سبحانه وتعالى قل، أي قل لهم لو شاء الله ما تلبدوا عليكم، يعني تكذبكم للنبي صلى الله عليه وسلم ليس له أي أدنى دليل، لأنه قل لهم لو شاء الله، قل لهم لو شاء، أي قل لو شاء الله ما تلبدوا عليكم ولا أدراكم به فقد لبثتم فيكم عمرا من قبلي، يعني أنا قبل كده لبثت فيكم عمر طويل، لبثت فيكم عمر طويل، هل علمتم أن أنا ادعيت على ذلك أو ادعيت بهذا الأمر أو أنزلت علي أو قلت لكم أن في آيات بهذا الشكل؟ هل رأيتوني في شبابي فعل ذلك؟ والشباب ما ظنت الإيه؟ القوة، والإنسان يقدر يعمل، لكن لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، كبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل سمعت مني قولا قبل ذلك؟ ولذلك هنا فقد لبثتم فيكم عمرا من قبل لم تعرفوا عني إلا إني الصادق الأمين، ده أنا عرفت بالصدق في كل القوم، هل أأتي في أمر ربي وادعي على ربي باطلا وأنا أعرف أن لو فعلت ذلك يأخذني أخذ عديد مقتدر؟ ولذلك هنا أي قبل، يعني قبل أن أتلو عليكم وقبل درايتكم بهذا القرآن، وأنا ما خطر على بالي ولا وقع في ظني شيء أفلا تعقلون، أني حيث لم أتقول في مدة عمري، يعني طب ليه ما تقولتش في مدة عمري كلها؟ ولذلك كان ادعاء هذا ادعاء باطل منهم، لم يصدر ذلك مني، فكيف أتقول بعد ذلك؟ وقد لبست فيكم عمرا من طويلا وأنا بين أظهركم تعرف عني كل صدق وتعرف حقيقة حالي، بإني أولا صادق وإني أمين وإني سبحان رب العرش العظيم أمي، وإني لا أقرأ ولا أكتب. خلي بالك أن الناس اللي هي دلوقتي بتدعي النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأمي، هذا الدعاء باطل، ده شرف النبي صلى الله عليه وسلم أمي وأنزل عليه هذا الكتاب المعجز، مع أنه أمي لكن نزل عليه كتاب إيه؟ معجز. طيب يبقى في الحالة دي سبحان الله إزاي؟ فأني أمي لا أقرأ ولا أكتب ولا أدرس ولا أتعلم من أحد شيء، وأتيتكم بكتاب عظيم مثل هذا القرآن، أكبر الفصحاء وأعيا الحكماء، وأنتم أهل البلاغة. كتاب في البلاغة دي الواحد لما يجي يقرأ القرآن ويجي علماء البلاغة يتكلمون في القرآن نقول سبحان ربي هذا كتاب معجز، وإحنا بحكم ضعفنا وقلة علمنا نقول يا مش فاهمين البلاغة بتاعته، لكن يعي هذه البلاغة اللي هم علماء البلاغة. ولذلك هذا الكتاب يقول فأتيتكم بكتاب عظيم أعجز الفصحاء وأعيا العلماء، فهل يمكن مع هذا مع إني أمي أنا أتي به من تلقاء نفسي سبحان الله، أم هذا دليل قاطع أنه تنزيل من حكيم حميد؟ فلو أنكم أعملتم أفكاركم فكرتوا شوية بالقرآن، لما تيجي تقرأ القرآن وتجري كله يصدق بعض بعضا، وتجري في آياته إعجاز، وتجري في آياته سبحان الله قصص الأولين والآخرين، وتجري في آياته سبحان الله آيات في الكون وآيات في الفلك وآيات في بطن البحر وآيات في سبحان الله دلائل وآيات في الأجنة ودلائل. ولذلك لا تجد عالما من العلماء يقرأ القرآن ولو كان هذا العالم كان كافرا إلا بفضل الله عز وجل وتدبر القرآن إلا دخل في الإسلام. كم من عالم دخل في الإسلام وكان مشركا، كم من عالم دخل الإسلام وكان هذا العالم مشركا، وما دخل الإسلام إلا عندما قرأ في واحد مثلا عالم من علماء الأجنة يقرأ في علم اللي هو عالم في الأجنة يقرأ في كتاب الله عز وجل تدرج الجميل يدخل الإسلام بهذه الآية، بس يقول لا يعلمها إلا عليم بهذا الأمر أو عالم بهذا الأمر. فكيف علم هذا الرجل؟ ما كانش فيه طبعا لا فيه حاجات زي اللي عارفينها دلوقتي الحديثة عشان يعرف اللي هي السنار ولا كلام، لم يكن ذلك موجودا، فكيف عرف ما يوجد فيها في بطن الأم بهذه المراحل إلا إذا كان ذلك من عند حكيم عليم سبحان رب العرش العظيم. وآيات كثيرة يا جماعة لما تيجي تشوفي سبحان الله بعض العلماء اللي كان يعاند عنادا شديدا في ختان الرجل، كان مشرك كافر يعني عالم من علماء الغرب، وكان ممن حارب الختان ختان الرجل، وإن المسلمين سبحان الله الرجل المسلم معروف إن هذا الأمر عند بالنسبة للرجل إيه واجب واجب، فكان يدعي باطلا إن هذا الأمر ليس بواجب وهذا الأمر لا يجوز وهذا الأمر، وابتدأ العلماء يعملوا أبحاث على أثر الختان في كثير من الأمراض التي يصاب بها الرجل والمرأة إذا لم يختتن الرجل، فوجد أمراض كثيرة جدا تحدث. راجل العالم ده دخل الإسلام فقط بحديث الختان إنه فعلا حق إن هذا الدين حق. من أين محمد صلى الله عليه وسلم أتى بهذه المعلومات؟ ولذلك سبحان الله من عليم خبير يأتيه عليم خبير. ولذلك هنا دليل قاطع لأن ما أنزل من القرآن من عند حكيم حميد، فلو أعملتم أفكاركم وعقولكم وتدبرتم في هذا الكتاب لجزمتم جزما لا يقبل الريب أنه صادق وأنه من عند الله، فلا ضلال فيه ولا كذب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه، وكما قال أحد علماء الغرب دخلت في الإسلام بآية واحدة في كتاب الله، أول ما فتحت القرآن وقرأ قول ربي ذلك الكتاب لا ريب فيه، الياه كتاب، ما فيش كتاب بتعمليه ولا رسالة دكتوراه ولا أي، إنك بتيجي تحطي فيها إيه، تتحدي فيها، ما بقاش فيه أبدا. لو عملتي مهما عملتي، لو عملتي رسالة زي ما قلت لكم كده كتير، إن بعض الرسائل أو حتى الأبحاث العلمية لما تيجي تعملي الرسالة مثلا بيقول بقى كام الرسالة، مثلا رسالة ماجستير أو دكتوراه بيبقى كام مشرف على الرسالة وكام ممتحن للرسالة، وأنت كالطالبة بتاعت معاك اللي هي صاحبة الرسالة، ولو عندك أصحابك بتدي الرسالة لكام حد عشان يراجع معاك الرسالة، وبعد ما تيجي بعد كده وبعد ما تراجعيها وبعد ما يراجعها كل أحبائك وبعد ما يراجعها المشرفين القائمين على الرسالة وبعد ما يراجعها لجنة الامتحان، كل دول ولو جيت راجعت الرسالة بعد كده تجد فيها أخطاء. لكن ما هذا الكتاب الذي تحدى فيه الخلق أجمعين؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه. فابتدى يقرأ في ذلك الكتاب الذي قال أنه لا ريب فيه، ابتدى يقرأ التفسير وابتدى يشوف الآيات في كتاب الله عز وجل، فلم يجد هذا الرجل شيئا يضاد شيء في كتاب الله، وما وجد في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا أنه صدق من حكيم عليم، ودخل الإسلام بأول آية في كتاب الله عز وجل لا ريب فيه. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، كلما ازداد العبد إيمانا كلما ازداد حبا للقرآن، كلما ازداد انشغالا بكتاب الله. والعجيب ان انت لما انشغلت بكتاب الله سبحانه وتعالى وكان وقتك او معظم وقتك بكتاب الله عز وجل، تكفل ربي مؤونتك، تحمل عنك مؤونتك سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. يقول: لو كنت أنا متقولا على الله شيئا، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم: لو كنت متقولا على الله شيئا لكنت أظلم الناس ولا فاتني الفلاح، ولم تخفي حالي عليكم ولا على ربي سبحانه وتعالى، ولكني جئتكم بآيات صادقة من عند الله فكذبتم بآيات ربي سبحانه وتعالى، فتعين فيكم الظلم أو كنتم ظالمين، ولا بد أن أمركم سبحان الله سيضمحل. إذا كان الإنسان ظالم لا بد أن أمره لا بد أن يضمحل ولم ينال الفلاح ما دمتم ظالمين. ودل قوله على ذلك قول ربي: قال الذين لا يرجون لقاءنا. يعني الآية تدل على أنه الذي حملهم على هذا التعنت وهذا التكبر الذي صدر منهم هو عدم إيمانهم أو تكذيبهم بآيات ربي أو بلقاء الله، وعدم رجائهم أن يوم في يوم. لأن الإنسان ليه بيعمل وليه بيخاف وليه بيجتهد في الطاعة؟ لأنه اللي بيخاف أن في يوم قريب يقف العبد بين يدي إيه؟ ربي سبحانه وتعالى فيحاسب. فلابد أن ينقاد لهذا الكتاب العبد ويؤمن به، لأنه إذا فعل ذلك حسن قصده أو حسن مقصده. وهنا سبحان الله يا أحبائي، يقول ربي سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله. يعني لو كان عندهم عقل ما فعلوا ذلك. يعبدون من دون الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل لهم: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يعبدون أي مشركين، يعبدون من يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل. قل لهم يا محمد أن ما يعبدونهم من دون الله لن يضرهم ولا ينفعهم، لا يملك لهم مثقال ذرة من خير ولا يدفع عنهم شر، ويقولون قولا خاليا من البرهان والصدق، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي يعبدوهم يشفعوا لهم. هذا قول باطل من تلقاء أنفسهم وكلام ابتكروه من أنفسهم، وإلا قال ربي سبحانه وتعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. أنتم تقولوا تتقولوا على الله شيء، تظنوا أن الله عز وجل، أن الله عز وجل، التقول أنتم تقولون تتقولوا على الله وتظنوا أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم أن في أن كما تقولون يعني سبحان الله، أو تدعوا على الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى له شركاء. هذا قول باطل، أي عندما تقول أن هؤلاء تعبدون ليقربوكم إلى الله زلفى، لن يملكوا لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولذلك فأنتم يا معشر المشركين تزعمون أنهم يوجد لهم شركاء، أفتخبرون ربي بشيء خفي ما علمه ربي سبحانه وتعالى؟ هذا محال. أأنتم أعلم أم الله سبحانه وتعالى؟ فهل يوجد قول باطل مثل ذلك القول الباطل المتضمن للضلال والسفاهة والجهل؟ فربي سبحانه وتعالى أعلم، ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تقدس ربي وتنزه أن يكون له شريك، تنزه قلبي، تنزه ربي سبحانه وتعالى أن يكون له ند أو يكون له رب، أن يكون ربي نظيرا، ذلك بأن ربي سبحانه وتعالى هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي المتعال الكبير سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي في هؤلاء الناس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. يقول لهم ربي سبحانه وتعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة، أي متفقين على الدين، يعني الناس كانت على دين واحد، هذا هو الصحيح، لكنهم اختلفوا. يعني على سبيل المثال الناس مثلا دلوقتي كلها المفروض ان هو انزل ربي سبحانه وتعالى القران، ولكن الناس متباينين في ذلك ومختلفين في اتباع، حتى من المسلمين، حتى من المسلمين اصبح منهم معارض واصبح منهم يعني فاسق واصبح منهم منكر واصبح منهم احوال كثيره واصبح منهم اصحاب طرق واصبح منهم شيعة واصبح منهم فرق، ولكنهم اختلفوا. فبعث ربي سبحانه وتعالى الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل ربي معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يضلوا يوم ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليهم إيه؟ الكتاب، كتاب من عند الله سبحانه وتعالى عشان يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، عشان يحكم بين الناس بالحق. ويقول ربي: ولولا كلمة سبقت من ربك، وهي هذه الكلمة اللي هي إمهال الإيه؟ إمهال العاصين. الكلمة دي هي إمهال العاصين وعدم معجلتهم بالذنوب. يعني لو ربي سبحانه وتعالى عاجل المذنبين بذنوبهم ما ترك على ظهرهم من إيه؟ دابة، كما قال ربي لقضي بينهم. قضي بينهم إزاي؟ عاجلهم بالذنوب ينجي المؤمنين ويهلك الكافرين المكذبين، وصار هذا فريقا بينهم فيما فيه يختلفون، هذا على حق وهذا على إيه؟ على باطل. ولكنه أراد ربي أن يمتحنهم ويبتليهم بعضهم ببعض، ولذلك جاء امتحان من الله عز وجل، امتحن المؤمن بغيره حتى يكون ذلك امتحان من الله سبحانه وتعالى، ليتبين رب ليبين ذلك ليتبين العبد، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب، يتبين من الصادق في إيمانه ومن الكاذب في إيمانه. ويقولون، يقول المكذبون المتعنتون لولا أنزل عليه آية من ربه، هم كذبوا وهم لم يصدقوا وهم لم يرجون لقاء الله، وهم لم يصدقوا في الإيه؟ في البعث ولا في النشور ولا في يوم القيامة. ولذلك ماذا يقولوا؟ يقولوا في قولهم: طيب ائتنا بآية، لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني لو أنزل عليه آية من ربه هنصدق، لو هم بهم كمان اللي بيقترحوا الآيات، ولذلك يقولوا يعنون آيات الاقتراح اللي هي آيات إيه؟ اقتراح دي، آيات الاقتراح دي في حقيقة هي آيات إيه؟ تعجيز، نعم، اقتراح التي يعينها، كقولهم لولا أنزل إليه ملك فيكون معه إيه؟ نذير، أو يلقى إليه إيه؟ كنز، أو إيه؟ جنة يأكل، اقترح عليه جنة، اقترح عليه ملائكة تنزل، وبعد كل ذلك قال إيه؟ قالوا إيه بعد كده؟ هيؤمنوا؟ حتى تنزل علينا إيه؟ كتاب يشوف نقرأه، يشوف الكتاب، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، يعني آيات تعجيز شديدة. طب جنة؟ طب مش عارفة إيه؟ ترسل السماء علينا كما إيه؟ كل آيات كلها آيات تعجيز. وفي كل ذلك يقول ربي سبحانه وتعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا طب انت واحنا قاعدين كده فجر ينبوع. كل الايات التعجيز اللي في كتاب الله عز وجل ما اقترحها المتعنتون الا لانهم لا يؤمنوا بالله عز وجل. ولذلك يقول لهم رد عليهم وقل لهم فقل لهم انما الغيب لله سبحانه وتعالى، اللي هو الاسم اللي هنتكلم فيه النهارده، اسم النهارده العالم العليم العلام سبحانه وتعالى. انما الغيب لله، لا يعلم غيب السماوات والارض الا الله وما يشعرون ايان يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها إيه؟ عنهم كما قالوا. فقل لهم إذا طلبوا منك آية، قل لهم إذا طلبوا منك آية إنما الغيب لله، أي هو المحيط علمه بأحوال العباد، فهو الذي يدبرها بما يقتضي علمه وحكمته، وليس لأحد تدبير الأمر إلا ربي سبحانه وتعالى، ولا دليل على ذلك ولا غاية ولا تعليل، فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي كل من ينتظر بصاحب ما هو أهل، فانظروا لماذا تكون من تكون عاقبة، انظروا لمن يكون الهلاك ولمن تكون الإيه العاقبة. ثم يأتي قول ربي سبحانه وتعالى وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هذه الآيات يقول ربي سبحانه وتعالى إذا أذق ربي سبحانه وتعالى الناس رحمة. ما هي الرحمة؟ قيل مثلا صحة بعد المرض، مال بعد الفقر، أولاد بعد قلة، غنى بعد فقر، أمن بعد خوف، نعمة بعد عدم وجود هذه النعمة، يعني من عليك بأي نعمة من النعم. ثم نسوا ما أصابهم في الوقت ده من الإيه؟ بعد جات لهم النعمة نسوا ما أصابهم من الضراء، ولم يشكروا ربي على الرخاء، لم يشكروا، بل على العكس كان شكرانهم للنعمة نكرانا وجحودا للنعمة. ولذلك بل استمروا في الطغيان واستمروا في البغي واستمروا في المكر، ولهذا قال ربي لهم إذا لهم مكر في آياتنا، يعني يسعون بالباطل ليقتلوا به الايه الحق. قل لهم قل الله اسرع مكرا، فان المكر السيء لا يحيق الا بايه باهله، فمقصودهم منعكس عليهم، مقصودهم اللي هم تصرفاتهم تعكس على مين؟ عليهم، ولم يسلموا من التبعه في ذلك الامر، بل تكتب الملائكه عليهم ما يعملون ويحصي ربي سبحانه وتعالى، ثم يجازيهم ربي سبحانه وتعالى اوفر الجزاء كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ثم تأتي الآية التي تلي ذلك يذكرهم ربي سبحانه وتعالى بنعمه عليهم، فيقول ربي سبحانه وتعالى في آياته هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآيات لما ذكر ربي سبحانه وتعالى القواعد العامة في أحوال الناس عند أصابتهم الرحمة بعد الضراء واليسر بعد العسر، ذكر حالة تؤيد ذلك الأمر، حالة بالضبط، حالة تؤيد ما ذكر ربي في الآية السابقة، وهي أن كانت تلي لحالهم في البر لحالهم في الإيه؟ في البحر. حالهم في البحر إنهم عندما اشتد به الموج واشتد بهم الخطب واشتد بهم الخوف وخافوا على أنفسهم من الغرق، قال ربي سبحانه وتعالى فيهم هو الذي يسيركم في البر والبحر بما يسر لكم من أسباب المسيرة في هذا الأمر وهداكم إليها حتى إذا كنتم ركبتوا الفلك، كنتم في الفلك يعني ركبتم الفلك أي السفن البحرية وجرينا بهم بريح، يعني ربنا يسر لهم ريح تسهل لهم السير في البحر، وكانت هذه الريح طيبة، يعني ريح موافقة لهم تسير بهم بدون إيه إنزعاج. أنت عارفة السفينة تسير في الطريق وما فيش ريح إيه تعطلها في ذلك من غير إنزعاج ولا مشقة. وفرحوا الريح معهم، يقول كده البحار يبقى في البحر يقول إيه الريح معانا. يعني إيه الريح معانا؟ يعني ميسر لنا المس في الطريق، ميسر الطريق ميسر. فرحوا بالأمر وفرحوا بالسير وفرحوا بالطريق واطمأنوا إليها. فبينما هم على ذلك الحال جاء أمر ربي بإيه؟ بريح عاصف شديدة. العاصف يعني ريح شديدة الهبوب. وجاءهم الموج من كل مكان، يعني جالهم الموج والموت. تعرف السفينة بتبقى في مهب الريح كأنها إيه؟ فراشة ريشة. ريح عاصف شديد الهبوب، وجاءهم الموج من أو أحاط بهم الموج من كل مكان. سبحان الله، حتى وفي هذه اللحظة ظنوا وعرفوا أنه الهلاك، خلاص مش هننجو من هذا الهلاك لأنه أحيط بهم من كل جانب. وانقطع حينئذ تعلقهم بالمخلوقين وبالأصنام اللي كانوا بيعبدوها، لم يتعلقوا إلا بمن؟ بالواحد الأحد. ما أنهم كانوا مشركين، نسوا أصنامهم. طب ما دعوش أصنامهم ليه؟ لا، الفترة الفترة ظهرت هنا، عند البلاء ظهر الإخلاص. ولذلك هنا عرفوا أن الهلاك حد، فانقطع رجاؤهم من المخلوقين وعرفوا أنهم لن ينجيهم من الشدة إلا الله وحده، فتعلقوا بمن؟ بالله. وهذا حال العبد يا أحبائي، أول ما يجد الأمر اشتد عليه جدا ويقعد بقى يقعد يتعلق بالمخلوقين ويروح باب ده وخبط باب ده وكلم ده بالتليفون وكلم ده بالتليفون وكلم، ويجد أنه لا ليس له ملاذا في ذلك ولا طريقا في ذلك، يجد أن له إلا باب واحد، هو باب من؟ ربي سبحانه وتعالى. فلا ينجيه من الخطب ومن الشدة ومن البلاء إلا سبحانه وتعالى. هنا فدعوه مخلصين له الدين، عرفوا الإخلاص مرة ثانية. كان الإخلاص هنا لمن؟ أخلصوا لله سبحانه وتعالى، منهم كانوا مشركين. وهنا يعني سبحان الله، ووعدوا ربي سبحانه وتعالى على الالتزام بهذا الإخلاص، إنهم يكونوا له إيه؟ مخلصين. فقالوا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين العابدين. أعمال آل داود إيه؟ شكرا. الشكر عبادة. اللي يريد أن يشكر ربي سبحانه وتعالى عليه أن يعبد ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم ماذا فعلوا؟ إذا هم يبغون في الأرض بغير، رجعوا تاني لبغيهم، ورجعوا برضو لسوء أدبهم مع الله، ورجعوا لا تاني الفعل ما كان يفعلوا. نسوا تلك الشدة السابقة، ونسوا ذلك الأمر السابق أو الدعاء الذي ألزموا أنفسهم به، فأشركوا بالله الذي نجاهم من الشدائد، ولا يدفع عنهم المضايق إلا من؟ الله سبحانه وتعالى. فقال لهم ربي: يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. يعني غاية ما تأملون به في بغيكم في الدنيا وعصيانكم لله سبحانه وتعالى وشروطكم عن الطاعة لله عز وجل وبغضكم عن طاعة ربي سبحانه وتعالى، وكل اللي انتم بتعملوا ده هو متاع الحياة الدنيا الزائل. لأن سبحان الله يا أحبائي قيل: ما توجد معصية إلا بسبب الدنيا، لا توجد معصية إلا بسبب حب الدنيا. اللي بيسرق بيسرق عشان الدنيا. كل المعاصي بيبقى سببها إيه؟ تعلق الإنسان بنقول على زي ما أنت قلت كده الدنيا. ثم يقول لهم ربي: ثم إلينا مرجعكم. هتعودوا إلى من؟ من الذي سيحاسبكم؟ ثم إلينا مرجعكم في يوم القيامة فننبئكم بإيه؟ بما كنتم تعملون. في هذا غاية التحذير، الآية اللي فيها تحذير شديد، إنه أعملوا ما شئتم، أعملوا اللي أنتم عايزينه، أطيعوا أعصوا، ففي النهاية من الذي سيحاسبكم على ذلك؟ سبحانه وتعالى. فمهما استمررتم في العمل ففي هناك تحذير شديد أنكم راجعون إلى من؟ إليه يرجعون. ومثل ربي سبحانه وتعالى لهم هذه الحياة الدنيا اللي هم اتغروا بها. ولذلك لما تيجي تلاقي تجد إنسان اغتر للدنيا اغتر للدنيا، لابد عليه أن يتذكر هذا الأمر الهام، قول ربي سبحانه وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. مية، مطر، غيث نزل على الأرض، نمت الأرض، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، طلع النبات، خرج نبات الأرض. نبات الأرض اللي هو إيه؟ مما يأكل الناس والأنعام. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لمن؟ لقوم يتفكرون. الآيات دي بنات، الآيات دي شديدة جدا على الإنسان جدا. إن الدنيا اللي انت فرحانة بيها دي، دي ولا حاجة، دي سبحان الله، ده كأنها بالضبط كده ماء نزل على الأرض أنبت نبات بيأكل منه الناس، تأكل منه الحيوانات، وفي الآخر أصبح مصفرا تهشيم تذروه الرياح ولا المقيمة، خلاص انتهى. ودي الدنيا، تيجي الدنيا وتعيش فيها، ويبقى الإنسان سبحان الله عايش فيها متمتع بأنعم بأنعم الدنيا وناسي الآخرة، وفي النهاية يخرج الإنسان من هذه الدار الدنيا كالحطام كالهشيم، لم يبقى كأنه لم يغنف، كأنه لم يبقى في هذه الدنيا ولا كأنه عايش. تجد بص تلاقي ودعت الإنسان الميت ده وذهب إلى مكانه، وبعدين انظري كده الحاجات الباقية عنده لسه ما زالت في بيته أو في أو موجودة في أهله، تلاقي ثيابه وتلاقي كتبه وتلاقي حاجاته وتلاقي كل شيء، وأين هو؟ إليه يرجعون يا أحبائي، إليه يرجعون. ولذلك أنا هذا المثل قيل من أحسن الأمثلة، وهو مطابق لحالة الدنيا، فإن للدنيا وشهوتها وجهها ونحو ذلك يزهو بها كثير من الناس. بعض الناس بتزهو بالدنيا، تفتخر، يتخذوا أموالهم وأولادهم تفاخر وتكاسر وزينة. يوصف ربك مثل إيه؟ بعد كده أعجب إيه؟ الزرع. وبعدين بعد كده يكون إيه؟ قالوا يكون إيه؟ إنما الحياة الدنيا إيه؟ وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل إيه؟ كمثل إيه؟ غيث أعجب إيه؟ ثم يهيم فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا إيه؟ متاع. دي الدنيا يا بناتي، هذه الدنيا التي يغتر بها كثير من الناس، وما هي إلا متاع الغرور. ولذلك شبه ربي هذه الحياة، فإن لذتها وشهوتها وجهها ونحو ذلك يزهو لصاحبه، إن زهى لكن يزهو له وقت قصير. النهاردة أنت فرحانة بالدنيا، بكرة عندك بلاء شديد بالدنيا، فإذا استكمل وتم زي ما وصفنا في الآيات تحول واضمحل وزاب عن صاحبه أو زال صاحبه عنه، فأصبح صاحبه صفر اليدين ممتلئ القلب من هم الدنيا ومن حزن الدنيا ومن حسراته على الدنيا. فكذلك كما إن أنزلناه من السماء كما قال ربي سبحانه وتعالى، أي نبت فيه كل صنف وزوج بهيج كما قال ربي، مما يأكل الناس زي الحبوب وزي الثمار، وما تأكل الأنعام كأنواع العشب والكلأ. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، أي تزخرفت في منظرها، لون جميل، الزرع ده لونه مش عارف إيه، والبستان ده لونه إيه، والبستان ألوان جميلة مبهجة، فابتهج القلب بيها نزهة للمتفرجين، آية للمتبصرين، فصارت بعد هذا المنظر الجميل من أخضر وأصفر وأبيض، ظل ذلك وظن أهلهم أنهم قادرون عليها، أي حصل لها مع ذلك الطمع لم يستمر قليلا كثيرا، بل انتهى كل ذلك وأتاها أمر ربي سبحانه وتعالى ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا، يعني إيه؟ كأنها لم تكن، جعلناها حصيدا كأن لم تكن هذه الدنيا سواء بسواء. كذلك نفصل الآيات، يبينها ربي، يذكر ربي الأمثلة في كتاب الله، يعني ملخص الآيات دي، يا ابني آدم ما تتغرش بالدنيا، يا ابني آدم ما تبكيش على الدنيا، يا ابني آدم ما تحزنش لا تحزن على الدنيا، يا ابني آدم ما تغركش الدنيا، لأن الدنيا متاع الغرور. يعني يا ابني آدم لا تحزن على ما يفوتك في هذه الدار الدنيا، يا ابني آدم لا تفرح فرح البطر والأشر إذا جالك شيء في الدنيا، لأن هذه الدنيا لا يغتر بها أحد، لا يغتر بها إلا الجاهل، لأنها لا تدوم كثيرا. ولذلك نفصل الآيات، أي نبينها ونوضحها ونقربها بتقريب المعاني إلى الأذهان، ونقرب بتقريب المعاني إلى وضرب الأمثال لقوم يتفكرون، أي يفكروا فيما لماذا ضرب ربي هذا المثل. أما الغافل المعرض، أما الغافل المعرض يا أحبائي فإنه لا يعمل فكره ولا يعمل أفكاره ولا يتذكر أن هذه دار زوال. ولما ذكر ربي سبحانه وتعالى حال هؤلاء العصاة المعرضين الغافلين شوقنا بعد ذلك إلى الدار الباقية، دار النعيم. فقال ربي سبحانه وتعالى في هذه الدار الباقية اللي هي دار النعيم: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ارزقنا دار السلام يا رب العالمين. ونقف عند هذا الربع يا أحبائي بفضل ربي سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اللهم اجعلنا من أهل الحسنى يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من أهل جناتك، اللهم اجمعنا في جناتك، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم نسألك فردوسك الأعلى من الجنة، اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا. اللهم نسألك يا رب الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. ونسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. ونسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غددته، ولا مدينة إلا قضيت لينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.